بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن الكريم، القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن الكريم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. القرآن كلام العزيز المنان. القرآن محروس من الزيادة والنقصان، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فيه الوعد. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. آيات تهد الجبال. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وانتهى العالم. وتبدلت الأرض. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إلهنا إلهنا سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك. مؤسسة أضواء ذكرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تقدم الإصدار 42، والذي يحتوي على تلاوة لسور جزء عما مع الدعاء بصوت الشيخ زيد بن مسفر البحري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء

الحمد لله على حلمه بعد علمه، الحمد لله على حلمه بعد علمه، الحمد لله على عفوه مع مقدرته. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى. اللهم لك الحمد كله، أنت أهل لأن تعبد، وأنت أهل لأن تحمد، وأنت أهل لأن تشكر. اللهم اجعلنا ممن حمدك فأعطيته، اللهم اجعلنا ممن حمدك فأعطيته، واجعلنا ممن شكرك فزدته، واجعلنا ممن استهداك فهديته، واجعلنا ممن صام لك وقام لك فقبلته، واجعلنا ممن استوهبك نفسه فوهبته، واجعلنا ممن استجارك من نيرانك فأعذته، واجعلنا ممن استجارك من نيرانك فأعذته، واجعلنا ممن سألك جنانك فأعطيته. أنت أهل لأن تعبد، وأنت أهل لأن تحمد، وأنت أهل لأن تشكر. سبحانك يا ربنا ما أكرمك، سبحانك يا ربنا ما أحلمك، سبحانك يا ربنا ما أعظمك، سبحانك يا ربنا ما أكرمك. أنت الإله الرحيم، أنت الإله الرحيم، نشهد بأنك أنت الله، أنت الله، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا بديع السماوات والأرض، يا منان يا حي يا قيوم، يا عظيما تواضع لعظمتك، يا عظيما تواضع لعظمتك كل شيء، يا رحيما عمت رحمتك كل شيء، يا قديرا استسلم لقدرتك كل شيء. نستعينك ونستغفرك ونستهديك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إننا عبيدك، نحن عبيدك، نحن عبيدك، نحن عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، وقفنا بين يديك في ختام هذا الشهر وفي آخر ليلة منه نرجو رحمتك. اللهم اللهم وقفنا بين يديك في هذه الليلة الشريفة والتي هي آخر ليلة من هذا الشهر الكريم، نرجو رحمتك، رفعنا أكف الضراعة إليك، أنت قريب، أنت قريب، أنت قريب، أنت قريب مجيب الدعوات. اللهم إليك بدعائنا توجهنا، وبفنائك أنخنا، وفي هذه الليلة من الخير والجود الذي بيده لديك طلبنا إلهنا لا تخيب رجاءنا اللهم لا تجعلنا من المحرومين اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب اللهم إن هؤلاء عبيدك أتوا إليك وإلى مسجد من مساجدك في آخر ليلة من هذا الشهر الكريم يرجون رحمتك ويخشون عذابك اللهم إنهم صاموا وقاموا واعتكفوا وقرأوا كتابك اللهم لا تردهم خائبين ولا عن جنابك مطرودين ولا من جناتك محرومين اللهم اجعلهم ممن ينصرفون بعد هذه الصلاة وقد غفرت لهم ذنوبهم واعتقت رقابهم ورقاب والديهم من النار اللهم غارت النجوم اللهم غارت النجوم ونامت العيون وأنت ملك وأنت ملك وأنت ملك حي قيوم أنت ملك حي قيوم أغلقت الملوك أبوابها وقامت عليها خزانها ولم يبق إلا بابك لم يبق إلا بابك ولم يبق إلا بابك وأنت الكريم أنت الكريم أنت الكريم أنت الكريم أنت الكريم الذي لا تبخل وأنت الحليم الذي لا تعجل من الذي سألك فما أعطيته ومن الذي استرحمك فما رحمته ومن الذي تاب إليك فما قبلته أنت الذي تغفر الذنوب أنت الذي تستر العيوب أنت الذي ترحم الباكي الندوب وقفنا بين يديك اللهم إن العمل قليل وإن الذنب عظيم لكن الرجاء فيك لا يخيب لكن الرجاء والأمل فيك لا يخيب انقطع الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا فيك أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل أنت ملجونا إذا انقطع الأمل إلى أن لا تخيب اللهم لا تخيب رجاءنا ندعوك دعاء من ضعفت قوته وقل عمله وعظم ذنبه ندعوك دعاء الخائف الضرير، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، نسألك مسألة المسكين يا من لا يرد سائله، يا من لا تنفد خزائنه، اللهم اجعل أحوالنا بعد رمضان أحسن منها مما في رمضان، اللهم اجعل أحوالنا بعد رمضان أحسن منها في رمضان، اللهم اجعل أحوالنا بعد رمضان أحسن منها في رمضان، اللهم بقدرتك، اللهم برحمتك، اللهم بكرمك، من أنت على الفقير فأعطيته، ومن أنت على المريض فشفيته، ومن أنت على العاصي فهديته، ومن أنت على المطيع فوفقته، نسألك أن تختم لنا هذا الشهر ونحن في هذه الليلة الأخيرة منه، نسألك أن تختم لنا فيه بغفرانك، أسألك أن تختم لنا هذا الشهر بغفرانك، وامنن علينا فيه بالعتق من نيرانك، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل صالح مبرور، إنك عزيز غفور، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك في ختام هذا الشهر أن تنصر إخواننا، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم ممن ظلمهم، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا فإنك أنت التواب الرحيم، اللهم إن هذا الدعاء، اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان وأنت المستعان، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي يا ربنا ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء ذكرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، صندوق بريد 150425، الرمز البريدي 11757، هاتف وناسوخ 4253721. ومن الهندسة الصوتية تقبلوا تحيات أخوكم محمد الفرشان أبو عبد الملك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.